بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم في قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فيه شهود الخطيئة وهذا أمر ضروري لكل إنسان حتى ولو كان من الأنبياء وقد كثر استغفار الأنبياء من ذنوبهم وخطاياهم وهم معصومون لا يتعمدون معصية الله سبحانه وتعالى ومع ذلك فقد شهدوا ذنوبهم وخطاياهم التي هي على أصح أقوال أهل العلم من جنس الخطأ والنسيان وترك الأولى والفتور عن الذكر وإن كان من العلماء من يستدل بهذه الآية الكريمة على أن الأنبياء ليسوا معصومين من صغائر الذنوب قالوا قد سمى الله سبحانه وتعالى أكرم أنبيائه ورسله ذنوبا وخطايا وأوزارا فقال إبراهيم والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين الإخوة اللي برا المسجد زي اللي جوه المسجد اللي يرفع صوته يبقى بيشوش على مستمعين الدرس قال سبحانه وتعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال عن موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له وغير ذلك كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا نزاع في أن الله سمى بعض أفعال أنبيائه ورسله وخاصته من الخلق ذنوبا وأوزارا وخطايا وقد قالوا هم ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري فهذا أمر لا نزاع فيه أعني تسمية بعض أفعال الأنبياء ذنوبا وخطايا ولكن النزاع في حقيقة الأمر هو في شأن هذه الذنوب والخطايا هل هم يتعمدون مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى أو يتعمدون الوقوع في نهيه فيما نهى الله عنه أم أن هذا الأمر لا يمكن أن يقع منه، قد عصمه الله بعد النبوة منه، فإنما شأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فهذا الغين الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحصل لقلبه، يحصل على قلبه نوع من الفتور في الذكر، وكذلك إذا كان ترك الأولى، إذا ترك الأولى به لعلو منزلته وارتفاع شأنه سمي ذلك ذنبا. وكذلك الخطأ للزوم تحرزهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد قتل موسى الذي قتل خطأ، ونسيان آدم كما قال عز وجل: لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقد يكون الإنسان بتكاسله أو تقصيره في التذكر مسؤولا مسؤولية نسبية عن نسيانه، قد يذم على النسيان في بعض الأحيان. هذا على ما فسر نسي بمعنى ترك، يعني بمعنى عدم الذكر وليس بمعنى ترك الفعل، على القولين المشهورين في التفسير في ذلك في نسي. على أي الأحوال، ظاهر القرآن في أن الله جعل جميع أفعال الأنبياء يقتدى بها إلا ما استثني، قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: اتق الله وأعدل، فقال: ويحك فمن لم يعدل إذا لم أعدل. إذا لم يعدل النبي لم يعدل أحد، مفهوم مخالفة لهذا الحديث: إذا لم يعدل النبي لم يعدل أحد. والله عز وجل قد قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فدل على أنه لا بد وأن يوجد من يعدل، ولو كان النبي لا يعدل لما وجد من يعدل، فهذا مستحيل. فاللازم إذا كان لازم مستحيل فالملزوم مستحيل، بمعنى أنه لا بد وأن يوجد من يعدل، فلا بد أن يكون النبي ممن يعدل وليس أنه يترك العدل. وكذلك قال صالح عليه السلام: قال: فمن ينصرني من الله إن عصيته. فإن عصاه النبي لم ينتصر له أحد من عقوبة الله، لابد وأن ينتقم الله عز وجل منه، وهذا لم يقع لأنبيائه ورسله، بل انتصر الله لهم ونصرهم وأعزهم. فدل ذلك على أنهم لم يعصوا، لأنهم إن عصوه أي معصية، لأن هذا فعل في سياق الشرط، فيكون نكرة في سياق الشرط، بل في يعني فهو يدل على يعني العموم، أي معصية فهو يدل على أنه لو وقعت أي معصية لم انتصر الله منه، ولما وجد من ينصره من الله سبحانه وتعالى. هذه أظهر الأدلة على أن الأنبياء معصومون جملة من الكبائر والصغائر والشرك بالأولى. فلكن كما ذكرنا، فائدة هذا الأمر وهو أن كل إنسان يستحضر خطيئته أمام عينيه ويخاف منها ويرجو ويطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الفتور عن الذكر وترك الأولى والخطأ في الاجتهاد والنسيان، الأنبياء يستحضرونه لأن هذا هو تقصيرهم وهذا هو عضهم، فكيف بمن ذنوبه من الكبائر والبدع فضلا عن الصغائر والمحقرات التي تهلك الإنسان. لذلك كان ينبغي على كل واحد من المكلفين أن يضع ذنوبه نصب عينيه وأن يخشى عاقبتها يوم القيامة. والذي لا يفتش عن ذنوب نفسه وخطاياها إنسان ضائع مدمر القلب، معجب بنفسه، مغرور، فيه من الصفات القبيحة ما يقتضي هلاكه وعذابه والعياذ بالله. المؤمن دائما ينظر إلى خطاياه وذنوبه ويفتش عنها ولا ينساها. ورد أو روي وهو أثر إسرائيلي أن داود نقش خطيئته على كفه لينظر إليها كل ما رأه. وورد عن السلف من أنه يستغفر الله منذ 20 سنة عن ذنب فعله، فهو لا يزال يتذكر ذنوبه وخطاياه ويستغفر الله عز وجل منها، وليس أنه يتناساها يعني يتخلص من ألم تذكرها، نسأل الله العافية. على أي حال، الفائدة الإيمانية المهمة في هذه الآية الكريمة بعد الكلام على مسألة عصمة الأنبياء وخطاياهم، مسألة استحضار خطايا الإنسان، أن يستحضر الإنسان خطاياه وأن يستحضر موقفه للسؤال يوم القيامة، يستحضر موقفه بين يدي الله ولا يجعل يعني له رجاء أعظم من مغفرة الله عز وجل لخطيئته. فأما قوله رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، فقد ذكرنا قول عكرمة وابن عباس وابن عباس ومجاهد أنه العلم، ابن عباس قال أنه العلم، وعكرمة قال هو اللب، وقال مجاهد هو القرآن. كما ذكرنا القرآن مش القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه الايه الذي يقرأ، يعني وحيا من عنده، وهذه متلازمة. وأما النبوة فالظاهر أنه كان نبيا قبل ذلك، والله أعلم. قد تطلق يطلق الحكم ويراد به النبوة، ولكن في هذا الموطن الظاهر أنه قد كان رسولا أرسل إلى قومه قبل أن يعني يدعو بهذا الدعاء، فالظاهر أنه يسأل شيئا زائدا. فهو الفهم في الدين، هو العلم، هو أيضا العمل بالعلم كما ذكر غير واحد من السلف في أمر الحكم. أولا، هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، فهذا الفهم هبة وهذا العلم هبة من الله عز وجل، رب هب لي حكما، وهو وصف قائم بالإنسان، ولكن الله عز وجل الذي يسر له الاتصاف بذلك. الله وهبه العلم والفهم والفقه في الدين، ووهبه الكتاب كذلك. وهو يدل على أهمية الفهم عن الله سبحانه وتعالى، أهمية العلم، لأن الفهم في الدين والعلم وتعقل هذه الأشياء، تعقل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، سبب هداية الإنسان والخطوة الأولى لسيره على الطريق المستقيم. إذا لم يفهم الدين، إذا لم يتعلم العلم النافع، فإنه يزل ويضل ويضل، نعوذ بالله من ذلك. فالطريق أوله العلم، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد أن يكون العلم بما شرع الله سبحانه وتعالى نصب عين السائر إلى الله عز وجل والسالك على طريق الحق، مستحضرا أنه لن يحصل ذلك له بذكائه وفطنته، إنما هو محض هبة الله سبحانه وتعالى له. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فإذا عظيمة الأهمية، السائر على طريق الحق كثيرا ما يعترضه أنه غريب، والغربة مؤلمة تدفع أكثر الناس إلى ترك دين الحق إيثارا لأن يكون مثل الناس، وخصوصا مثل من سبق من الآباء والأجداد. والتقليد صفة كأنها ملازمة للإنسان، فإن الله جعل في قلوب أكثر الناس الرغبة في تقليد غيرهم، ولا شك أن هذا التقليد إذا كان في الباطل فهو من أعظم الأمور ضررا على الإنسان. وكما ذكرنا، أكثر الناس من أجل حب التقليد يؤثرون العقائد الفاسدة التي تجزم العقول السليمة، وهم وهم أحيانا يلزمون بها بأنها باطلة، يؤثرون هذه العقائد على دين الحق. لماذا؟ لكي لا يتركوا دين الآباء والأجداد. لماذا؟ لكي لا تحصل لهم الغربة التي يخشون منها. ولو نظرت إلى الأمم كيف يتبع كل جيل من سبقه رغم سخافة العقائد وظهور بطلانها كالشمس، وتلد الناس قد استطاعوا أن يحققوا في أنواع العلوم الدنيوية إنجازات خطيرة، ومع ذلك فقضية الوجود، قضية التوحيد، قضية الشرك عندهم لا يحسنونها ولا يفهمونها، حتى ولو كانت عبادتهم للجعارين والخنافس والحيات والبقر والأصنام والعياذ بالله. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل إيثار مودة الناس في الحياة الدنيا، كما قال إبراهيم عليه السلام، وقال إن قال عز وجل عنه: قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نعوذ بالله. لماذا عبدوا الأوثان مودة بينهم في الحياة الدنيا؟ مراعاة لخاطر المجتمع، خاطر الأسرة، خاطر الآباء والأجداد، هروبا كما ذكرنا من الغربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فمن ضمن أهم الأسباب التي يعالج الإنسان بها ألم الغربة التي تدفعه أحيانا إلى موافقة الناس أن يستحضر صحبة الصالحين. إن كان ممكنا في واقع الحياة فهذا من أعظم أسباب التوبة، كما قال الرجل الصالح العالم للتائب الذي قتل 100 نفس: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، بدلا من إخوانهم وعشيرتهم التي فارقوها وفارقوا أهليهم من أجل الدين. أحيانا لا يجد الإنسان في زمنه كإبراهيم عليه السلام، لم يجد من يسير معه على طريق الحق، بعد طول الدعوة واستمرارها لم يؤمن له إلا رجل واحد، لوط عليه السلام، وامرأته سارة، وباقي المجتمع لم يؤمن. فإبراهيم عليه السلام يستحضر صحبة الصالحين في المستقبل، يستحضر أنه قد سار على هذا الطريق قبل ذلك بشر، يطلب صحبتهم ولو كانوا دونه في المنزلة. وألحقني بالصالحين، صحبة مطلوبة ومستقبل حقيقي يبحث عنه الإنسان. إن اقتران الإنسان بأهل السوء والفساد عذاب في حياته ومماته، وقد جعل الله سبحانه وتعالى من عذاب المجرمين أنهم يقرنون، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وإبراهيم عليه السلام يخاف على أبيه أن يكون للشيطان وليا: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قريبا من الشيطان ملازما له. فالاقتران بأهل السوء عذاب، ورؤية وجوههم عقاب، والكون معهم في البرزخ أو في الآخرة هو من عذاب أهل النار والعياذ بالله. ومن نعيم المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم مع بعضهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما قال في هذه الحياة: اللهم في الرفيق الأعلى. فصحبة الصالحين في الدنيا وصحبة أرواحهم إن لم تجدهم ورجاء صحبتهم في الآخرة من أعظم ما يعالج ألم الغربة ويعين الإنسان على تحمل مصائبها في المجتمع الذي يعيش فيه. ومن هنا كان هذا الطلب يطلبه المؤمنون على الدوام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، حتى ينعم بصحبتهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وانظر إلى اهتمام عمر رضي الله تعالى عنه، أعظم شيء عنده، أهم شيء عنده عندما طعن أن توافق عائشة رضي الله عنها على أن يدفن مع صاحبيه. وقد كانت عائشة تريد هذا المكان لنفسها وآثرته به، لأنه طول عمره كان في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فكان اهتمامه العظيم بأن يكون مدفنه بجوارهما. فصحبة الصالحين في البرزخ وصحبة الصالحين يوم القيامة واستحضار صحبة أرواحهم وسيرتهم ومنهجهم ودينهم، والإنسان حي، من أعظم ما يهيئ للإنسان سعادة في دنياه وثباتا على منهجه وصبرا على ما يلاقي من ألم مخالفة المجتمع والغربة عنه والشعور بأنه متفرد بالنسبة إلى من حوله. ومن هنا كان دعاء إبراهيم عليه السلام متكررا في الأنبياء، أعني أن الأنبياء كرروا هذا الدعاء. يوسف عليه السلام حينما من الله عليه وأقر عينه، من عليه بالملك ومن عليه بأن أظهره على من خالفه، أظهره على امرأة العزيز وأظهره على إخوانه الذين ظلموه، وأعزه الله عز وجل أعظم إعزاز، وأقر عينه في نهاية الأمر بلقيا والده بعد 40 أو أكثر أو أقل سنة، وهو على ذلك يطلب لقاء، يطلب صحبة لا تنقطع. على ما أنعم الله عز وجل عليه من جمع الشمل وامتنان الله سبحانه وتعالى عليه بتحقيق رؤياه، وبعد أن أخرجه من السجن فكان دعاؤه بالإلحاق بالصالحين. قال عز وجل: وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر ما يقول: اللهم في الرفيق الأعلى. عندما يطعن بعض الصحابة في بعض الغزوات يقول: فزت ورب الكعبة، ويقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. ينظرون إلى اللقاء والصحبة كأعظم أنواع النعيم، أو من أعظم أنواع النعيم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خيرة خلق الله يطلب الرفيق الأعلى، وقد أمره ربه في حياته فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهم الذين يحتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تتلمذوا على يديه وعلموا الدين منه، ومع ذلك هو مأمور بأن يصحبهم. فكيف بصحبة الأدنى للأعلى. إذا كان الأعلى يحرص على صحبة الصالحين ولو كانوا أدنى منه كإبراهيم عليه السلام، فكيف بصحبة الأدنى للأعلى التي يحتاجها أكثر ما يحتاج، ولابد أن يحرص عليها أكثر بما يعني ما يقدر حتى يحصل له من السعادة والسرور في دنياه وبرزخه وأخراه ما لا يمكن أن يحصله بعيدا عن هذه الصحبة. ولو تأملت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه للحسن، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره، في من عافيت، في من هديت، في من توليت، فهو يستحضر أنه يسير على طريق مليء بالصالحين يريد أن يكون ضمنهم. ولو تأملت في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، فنحن نريد أن نكون معهم، نريد أن نكون مع الذين أنعم الله عليهم، وليس أنه فقط يعني ينجو بنفسه فقط، ولكن ينجو ليصحب الصالحين. قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الذكر الحسن الجميل الذي يقتدى بسببه به في الخير، هذا الذي فسره غير واحد من السلف. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال واجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى به. قال مجاهد وقتدى الثناء الحسن، هذا أمر أيضا هو من حب الخير. إبراهيم عليه السلام كما طلب اللحاق بمن سبقه فهو يستحضر كذلك أن يكون من بعده على طريقه، يريد أن يكون إماما للمتقين. المؤمن شعوره بالزمان والمكان ليس مقتصرا على زمنه فقط، إن البداية والنهاية في حسه ممتدة تصغر معها عقبات الزمان والمكان، ولذلك فهو يريد أن يكون مع من سبقه من الصالحين لاحقا بهم، ويكون مع من يأتي بعد ذلك بالذكر الحسن. حب المؤمنين الذين مضوا وحب المؤمنين الذين يأتون صفة من الصفات التي يدل على سعة القلب وانشراح الصدر. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا، فيقولون أولسنا إخوانك يا رسول الله، فيقول أنتم أصحابي وإخواننا أو إخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذا المعنى معنى حسن جميل جدا يدل كما ذكرنا على الحب الممتد عبر الزمان كما أنه ممتد عبر المكان، فهو يحب إخوانه في الله عز وجل في كل مكان، ويحب صحبتهم ويحب له الخير، بخلاف المنافقين الذين ملأ الله قلوبهم بالبغضاء وملأ قلوب المؤمنين لهم بالكراهية والبغضاء، لا يشعرون بآلام المسلمين ولا أفراحهم، وليست قضايا المسلمين هي قضاياهم، لا يشغله إلا نفسه ومكاسبه الدنيوية. فليس الذي طلب إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين ما يبحث عنه الكثيرين من أمر الشهرة وأن يكون مخلدا ذكره كما يقولون. أي ذكر هذا الذي يطلب؟ ليس أي لسان ليدخل التاريخ كما يقولون، إنما هو لسان صدق. البعض يبحث أنه يريد أن يدخل التاريخ، حتى لربما يفعلون أشياء تافهة لا فائدة منها، يعرضون أنفسهم للخطر لكي يصلوا إلى أرقام قياسية، لكي يذكروا في أن هذا مثلا يعني أسمد رجل وأسمد امرأة، وهذا الرجل أول من قطع المحيط في قارب من كذا، وأول من تسلق الهيمالايا، وأول من فعل الشيء الفلاني. لماذا؟ يقولك يريد أن يدخل التاريخ، يخترع شيئا من أجل أن يدخل التاريخ. هل هذا لسان الصدق؟ هذا لسان يذكر به، قد يذكر بأمر الدنيا ولكن المؤمن لا يريد ذلك، ليست قضية الشهرة وتخليد الذكر. بعض الناس يريد الأولاد من أجل ذلك، يقول لك عشان يبقى في حد يحمل اسمي، ذلك يضيقون إذا جاءوا بإناث. لماذا؟ لأنهم لأن النساء لن يحملن، يعني لن تستمر سند العائلة، الذي هيبقى اسمها بناتنا أبناء بناتنا بنو ال الإيه بنو الرجال الأجانب ولا شايف إيه، أبناؤنا بنو أبنائنا وأبناء بناتنا بنو الرجال الأباعدي، بنو الرجال الأباعدي، فإنهم لا بد أن يحمل الاسم. ليس هذا الذي طلبه إبراهيم، إنما طلب إبراهيم لسان الصدق في أهل الإيمان أن يذكر بالخير فيقتدى به فيحب، كما أنه يحب، هو يحبهم على بعد الزمان، ولذلك يريد أن يذكرونه بالخير. وانظر إلى شرف المؤمنين أن الأنبياء يطلبون أن يذكروا عندهم بالخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، شرف عظيم للمؤمنين أنهم شهادتهم معتبرة عند الله. الأنبياء يفرحون ويودون أن يذكرهم المؤمنون بالخير، وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أمة الإسلام أمة وسطا شهودا عدولا على الناس، وهذا كما ذكرنا أمر عظيم الأهمية في حصول هذا الحب والاقتداء في الخير، أنه يحبهم ويحب منهم أن يذكروه بالذكر الحسن وأن يحبوه. ونحن والله نحب إبراهيم عليه السلام ونحب محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من أي أحد، ونحب كل الأنبياء والرسل، ونصلي ونسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بأن أنزل علينا كتاب الذي يتضمن سيرته الحسنة، إذ فاتنا صحبة أبدانهم لا نعدم صحبة أرواحهم. فالنفوس العالية السامية التي يعني بيّن القرآن لنا يعني صفاتها الرائعة التي تنير عبر الزمان والمكان، صحبتهم حتى مجرد سماع سيرتهم في الآيات وتخيل مواقفهم العظيمة وهم يواجهون أنواع العقبات في طريق الدعوة إلى الله عز وجل وطريق نصرة الدين، هي من أعظم أسباب الراحة والسعادة والهناء في هذه الدنيا، ومن أعظم أسباب السعادة في الآخرة صحبة أرواحهم. لذلك نقول هذا عبر الزمن والمكان يطلب المؤمن أن يكون مذكورا عند المؤمنين بالذكر الحسن لشرفهم عند الله، لأنه يريد أن يقتدى به في الخير، لأنه إذا ذكر بالذكر الحسن انتفع الناس بعلمه ودعوته وعمله وصار هو الأسوة الحسنة، فكتب له من الثواب مثل ما عملوا من الخير مقتدين به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال من سد في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا لسان الصدق. أما أن يكون الإنسان لعنات فهذا من عقوبة الله سبحانه وتعالى للكافرين والمجرمين، كما قال سبحانه وتعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، فهم قد أتبعوا لعنة بعد أن هلكوا. لا تزال الأمم تلعن فرعون، لا يزال أهل الإيمان خصوصا وهم المعتبرون في ذلك، كما ذكرنا ليس أي ملة أو أي أمة أو أي لاعن أو أي داع أو أي محب، وإنما المعتبر في ذلك أهل الإيمان، فهم يلعنون فرعون ويلعنون الظلمة. وسبحان الله، قد جعل الله سبحانه وتعالى لمن أخلص في عبادته لله من الذكر الحسن وحب المؤمنين ويعني ما يشهد له بذلك، وجعل الله للظلمة والمجرمين من الذنب والقدح فيهم ما يكون علامة على قبح مسلكهم. ولذلك نقول إن مدح الظالمين من أعظم أسباب الفساد في الأرض، والثناء على المجرمين من أعظم أسباب إضلال الناس، وهي طرق شيطانية يخدع الشيطان بها بعض الناس، وربما يلبسها ثوب الدين. وأحيانا تجد المنافقين يتدثرون بدثار العلم حين يقولون لو كانت ما قال من العلماء لو كانت لنا دعوة دعونا بها للإمام أو للسلطان ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة إن كان يحصل من أهل العلم فهو لا يلزم أن يحصل علنا، وإنما يخص بها سرا. وأما أن يمدح ويثني ويدعو للظالم والمجرم والمنافق والمفسد علنا أمام الناس فضلا أن يلقي يعني عليه ألقاب الثناء، يسميه بألقاب المدح ويذكر الفضائل العظيمة التي حصلت له مغضيا الطرف واللسان عما وقع من جرائمه، فإن ذلك في حقيقة الأمر تضليل للناس، لأن ذلك في حس الناس مدح لمسلكه. والناس دائما لا يفرقون بين الشخص وبين أقواله وأعماله، الشخص أقواله وأعماله، فإذا مدحت شخصا فأنت تمدح أقواله وأعماله. وإذا كان الإنسان قد حصل فيه من الخير الكثير لم يحمل خيره الخبث، يعني يوجد فيه أحيانا سلبيات وعيوب ينبه عليها ويذكر الخير في جملتها. وأما ما كان من إفساد في الأرض لا يبحث عن الحسنات لتذكر، وإنما لابد من التحذير من السيئات. ولولا أن أهل العلم قد ذكروا لنا مثالب الحجاج مثلا، أفترون الناس ما يعني يظلون جيلا بعد جيل يكرهون الحجاج؟ لو كان كل واحد منهم من أهل العلم يثني عليه أنواع الثناء ويقول هو الرجل له من الفضائل كذا وكذا، نعم هو أول من نقط المصحف حتى يتمكن الناس من القراءة يعني طريق لا لحن فيه ونحو ذلك، وكان له كذا وكذا، وكان يقول في آخر حياته اللهم إن الناس يقولون الله إنك لا تغفر الحجاج فاغفر لي ونحو ذلك، ويجعلون ذلك من علامات الفضائل مثلا. أترون هذا الأمر لو كان يحصل وقد كان حاكما باطشا؟ إلا أن العلماء دائما يذكرون ذنب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، ويقولون أنه المبير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابا ومبيرا. فذكر الناس بحقائق أعمالهم وأقوالهم أمر مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ومر بجنازة فأثنى أصحابه عليها شرا قال وجبت، وجبت للأول الجنة ووجبت للثاني النار قال أنتم شهداء الله في أرضه. هذا أمر يحصل خلط عظيم. نحن حتى زعم بعض الزاعمين أن ذكر منكرات أئمة الضلال والعياذ بالله هو نوع من الدعوة إلى الخروج، وأين هذا من الخروج أبدا؟ حتى اخترعوا شيئا جديدا اسمه الخروج باللسان، مجرد انتقاد أو ذكر مثالب من كان يعني أقواله وأعماله ومناهجه المنحرفة سببا في ضلال الناس وانحرافهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سماهم الأئمة المضلين من أحبار السوء ورهبان السوء وملوك السوء، كما قال ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فهؤلاء أصبح هذا الأمر يعني كما ذكرنا عندما يضل للناس ويبعدون عن ذكر مساوئ أهل السوء، ويجعل من يذكر مساوئهم للتحذير منها وليس لفتنة الناس ولا لسفك الدماء ولا لحصول المفاسد، بل إنما يذكر للتحذير من الضلال، فيجعلون ذلك نوعا من الانحراف، ويقولون بل منهج أهل السنة دائما هو الدعاء للحكام والسلاطين ونحو ذلك. سبحان الله، هل كانوا يطبقون ذلك مع الحجاج بن يوسف الثقفي على الدوام مثلا، وكانوا يدعون للمأمون مثلا وأمثاله ممن أتى بالبدعة، أم أنهم دعوا عليه أحيانا حتى جعل ذلك من كراماتهم، كرامات الإمام أحمد أنه لما دعا على المأمون أصابه الله عز وجل فقتله أو مات بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا أمر جلي بين العلماء، دائما يذكرون أهل الخير بالخير وأهل الشر بالشر، وهذه قضية كما ذكرنا للتحذير من السوء، لأن المؤمنين هم شهداء الله في أرضه، فلو كانوا دائما مداهنين، لو كانوا دائما إنما يذكرون معشار معشار حسنة ويتعامون عن آلاف الخطايا والسيئات، هل كان يعتبر أن يكونون أن تجب النار لأحد إذن؟ لو كان كل أسلوب يتبع في ذلك أن كل أحد يذكر حسناته ويمسك عن سيئاته، وحتى لو كانت لو بلغت أضعافا مضاعفة وهي من الخبث الذي لا ينفع في تطهيره شيء من الحسنات اليسيرة تغمر في جانب السيئات، فعند ذلك نكون ننظر بعين واحدة ونقول لو أن ذلك قد حدث هل كان يمكن أن تجب النار لأحد بشهادة المؤمنين؟ نقول هذه القضية والله قضية عظيمة الأهمية، المؤمنون شهادتهم عند الله عز وجل مقبولة، ويحرص أهل الخير على أن يكون لهم الذكر الحسن، ويخشون من الذكر السيء، ويخشون من أن يلعنهم المتأخرون ويدعون عليهم ويذمونهم، المعتبر في ذلك أهل الإيمان. وهذا هذه الآية الكريمة رب واجعل لي لسان صدق في الآخرين تدلك على هذا الأمر، يريد لسان الصدق الذي هو لسان أهل الإيمان بالثناء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فوالله إن يعني التاريخ لمليء بأنواع ثناء المؤمنين على من سبق بالخير، ومليء أيضا بشهادتهم على من انحرف عن دين الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد أفضى إلى ما قدم وحسابه على الله، ولا يجزمون لأحد بجنة ولا نار، وإنما يرجى ويخشى ونحو ذلك، ومع ذلك فهم يقولون للمحق أنت محق وللمسيء أنت مسيء، والله المستعان. وقوله تعالى واجعلني من ورثة جنة النعيم، كما طلب الإنعام عليه في الدنيا ببقاء الذكر الحسن، طلب أن يثيبه في الآخرة بأن يجعله من ورثة جنة النعيم. ورثة جنة النعيم قال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قد تكلم العلماء على مسألة الوراثة، وهي ملك لله، الجنة ملك لله عز وجل، وهو الذي يهبها لأهل الإيمان ويدخلهم إياها، ولكن معنى الميراث هنا ليس أنه ورثها عن الله، فالله عز وجل هو الحي الباقي، وإنما الميراث المقصود ما أعد الله عز وجل لكل مكلف من مكان في الجنة ومكان في النار، فما كان من مكان الكفار والمجرمين في الجنان ورثهم فيه أهل الإيمان، فجعلت أماكن التي أعدت، المقاعد التي أعدت للكفار في الجنة لو كانوا أطاعوا الله، جعلت لأهل الإسلام والإيمان يرثونها بالإضافة إلى منازلهم، فصاروا ورثة جنة النعيم، ورثة الفردوس، أولئك هم الوارثون، واجعلني من ورثة جنة النعيم. وهذا من أعظم ما يعين الإنسان على تحمل الآلام والمتاعب وتحمل الظلم، قد أخذ الكفار والمجرمون من المسلمين أشياء كثيرة، والمسلمون يأخذون ما هو أفضل أضعاف مضاعفة. إذا أخذ منك شيء ظلما وعدوانا، ليس فقط أنك ستأخذه بحقك، يعني تأخذ حقك كاملا غير منقوص، بل لو مات هذا الكافر أو الظالم أو المجرم على الكفر فإنك ترث مكانه في الجنة، فأي شيء في الدنيا يعادل مكانا في الجنة وملكا في الجنة مقعدا في الجنة إذا كان موضع الصوت، لقيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الموضع الذي يوضع فيه الصوت، والصوت الذي تضرب به الحيوانات غالبا يرمى في مكان إيه؟ مكان مبتذل ليس في المكان الحسن. لا يوضع الصوت مثلا في على في مقدمة أو في أفضل الأماكن في البيت، وإنما يلقى الصوت بجوار الإيه؟ في جوار العربة مثلا أو بجوار البهيمة أو نحو ذلك، ليس يلقى يوضع في مكان شريف. موضع الصوت الذي يوضع فيه في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. فهذا هو النعيم الذي يتنعم به أهل الإيمان، هذا كما ذكرنا من أعظم ما يصبرهم على تحمل أذى المؤذين. وقد تحمل إبراهيم عليه السلام، اضطر إلى الخروج من بلده ووطنه وفارق أهله وكان من ورثة جنة النعيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من ورثة جنة النعيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هل الأنبياء يذنبون قبل أن يعرفوا أنهم أنبياء؟ بل بعد أن يعرفوا أنهم أنبياء. وكما ذكرنا ذنوبهم على الراجح ليست كذنوب الناس، ذنوب في حقهم هم، كما ذكرنا لا اختلاف في التسمية لأن القرآن نطق بها، ولكن الذنوب بالنسبة إلينا لو ارتكبناها نحن لما كان ذنوب، لكن هم في حقهم تسمى ذنب. هذه المسألة مسألة أولا اعتقادية، ومسائل الاعتقاد القول بمقتضى الأدلة من الكتاب والسنة مقصود لذاته يعني مش لازم. ثم هذه لها ثمرة خطيرة، أهل الكتاب لما لم ينزهوا الأنبياء عن الكبائر وقعوا فيما هو أعظم من الكبائر، وكان ذلك سببا لكفرهم والعياذ بالله. فطبعا ليست هذه المسألة كما المسألة المختلف فيها اختلافا سائغا بين العلماء، لكن كما ذكرت نظرة الناس إلى أن الأنبياء يقعون في جرائم كما نسب اليهود إلى الأنبياء فعل جرائم فظيعة تبرر لهم أن يفعلوهم مثل ذلك. وكثير من الناس قد يستهين بالصغائر إذا قال لنفسه قد وقع فيها الأنبياء، ولذلك هناك ثمرة تربوية بالإضافة إلى الأمر الاعتقادي، إنه أن كثيرا من الناس ربما يتجرأ على الذنوب يقول إذا كان الأنبياء قد وقعوا في الذنوب فأنا لست بنبي ومن الأولى أقع أنا. اليهود لم يعتقدوا عصمة الأنبياء حتى من الشرك والكفر، ولذلك ينسبون إلى سليمان أنه كان يعبد الأصنام، ولهذا هذا في عندنا خلاف يصل إلى الكفر. لو ناسب أحد إلى النبي الكفر ولهذا بالله بعد نبوته كان كافرا، نعوذ بالله من ذلك. ثم هذا الباب يفتح بابا للزندقة، أعني من يصف الأنبياء بفعل الذنوب الكبائر، يفتح باب الزندقة لأن يقول بعض الأولياء الذين لم يرتكبوا كبيرة في حياتهم أفضل من الأنبياء، وهذه زندقة ظاهرة عند أهل العلم، وأنها من علامات النفاق والكفر أن يفضل الأولياء على الأنبياء، وهذا مولود لدى الصوفية ولدى الشيعة. ولذلك ذكر مثالب للأنبياء قد يقدح في نفوس العامة صحة مذهب هؤلاء، أن يجعل في نفوس العامة صحة مذهب هؤلاء المنحرفين الضلال المنافقين، عندما يذكرون على سبيل المثال فضائل علي وأنه لم يعني يقع منه شيء على الإطلاق من الذنوب والمعاصي، ويذكرون ذنوب موسى وإبراهيم وخطاياهم، لذلك هم يفضلون علي والحسين خصوصا على موسى وعيسى والعياذ بالله، وهذا من الكفر والعياذ بالله. لذلك نقول المسألة فعلا لها أهمية. ليه مش ذنوب لينا؟ قلنا لأنها من باب النسيان، إحنا لو نسينا، لا لو إحنا ارتكبنا زي اللي هم ارتكبوا مش هيبقى ذنب. لو واحد أخطأ في الاجتهاد، الفتور عن الذكر مش ذكر الواجب وترك المستحب، هو في حقه يقعد يستغفر. أنت لو تستغفر استغفار مستحب بس ما إيش ذنب في حقك، أنت هيبقى نقص فقط وليس ذنبا. هم لعلو شأنهم يسمى سماه الله عز وجل خطيئة ذنب، أما إن هو إيش ذنب حقه. سيدنا موسى قتل الرجل الذي قتل خطأ وقال ربي إني ظلمت نفسي، لو واحد قتل خطأ معلوش إثم، ولكن التحرز هو عليه أن يتحرز أكثر من غيره. لا لا يسمى ذنب. لو واحد قتل جاي يضرب عصفورة فرح جاي وقت موت واحد، لا يسمى ذنب خطأ، ده اسمه ده قتل خطأ مش ذنب خطأ. قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا، هل الإسلام هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أم كلمة الإسلام العام ودين الأنبياء العام؟ الظاهر أن هذا المقصود به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بدأ غريبا في الناس، لكن هي سنة ماضية وتتكرر. وسيعود غريبا كما بدأ دليل على أن هذا الأمر يتكرر ويحصل مرة بعد مرة كما وقع الأنبياء السابقين. فكل دعوة من دعوات الأنبياء تبدأ أيضا بغربة، لكن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام إذا أطلق فالمقصود به ما جاء به عليه الصلاة والسلام. امرأة صلت في مسجد كان الإمام من خلفها على اليمين في مصلى منعزل ولم تكن تعلم، أخبرها زوجها بعد الصلاة تعيد الصلاة على الاحتياط، وهناك من يقول تعيد مطلقا حتى ولو كانت لا تعلم، والأظهر والله أعلم أعلم أنها إذا كانت يعني الله أعلم. حديث الذي صلى منفردا خلف الصف ولم يكن يعلم أن هذا منهي عنه، ولكن كان يعلم أنه خلف الصف، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، أنا أرى أن تعيد الصلاة احتياطا. يقول توفي والده وكان يدخله القبر وأضعه على ظهره ولم يوجهه للقبلة حيث أن القبر كان محفورا باتجاه المشرق. طبعا انت غلط، ما فيش قبور مسلمين بتحفر في اتجاه المشرق، كل المسلمين يحفروا قبورهم في اتجاه الايه على جنبه الايمن الى القبلة. يقول لم اضع التراب على وجهه، ما لا يلزم ان تضع التراب على وجهه، هل اثم بذلك؟ لا، التوجه الى القبلة سنة، لا ينبش القبر من اجله، ما فيش ضيق عامل ايه. ها ليه بل بينزل ازاي يا جدع؟ ما فيش كده يا محمد، ما فيش، لو لا لا واحد يجيب واحد رفيع يخش. هل تغيير الأسماء بدعة حتى لو كان لا يدل على كفر أو على معنى قبيح؟ الاسم الذي سماه به أهله يظل اسما له إلا أن يحتاج إلى تغييره لأن الاسم منهي عنه، وإلا فالأصل أن الاسم سماه به أبوه. هل الإيمان من رزق الإنسان الذي يرزقه؟ نعم، ورب هب لي حكما، ده رزق من الله عز وجل. حكما يصعد المنبر بالبدلة ويتكرر منه ذلك، الهيئة الحسنة الأكمل من القميص، لكن لا ينكر على إنسان بذلك وإن لم يكن قد فعل الأكمل. البدلة من الثياب المشتركة في وقتنا المعاصر طالما لم يكن البنطلون ضيقا. بعض الناس يقول جماعة التبليغ جماعة بدعية، ولكن لا نستطيع أن نبدع بالعين. هو الجزء الأخير صحيح، والجماعة بلا شك عندها من البدع، منها قصر الدعوة للإسلام على معاني معينة على كتاب رياض الصالحين وحياة الصحابة، وأما الكلام على الولاء والبراء، على الحكم، على الشرك، على البدع، على الحلال والحرام، على قضايا الإسلام والمسلمين، على استنفار الأمة لحماية مقدساتها، على الأقل لكراهية أعداء الله عز وجل، مسائل بعد مرور أكثر أو نحو 100 سنة على ظهور الجماعة لم يتغير إهمال هذه القضايا وتربية الناس على معاني يعني لا يوقظ أبدا في القلوب هذه الأمور. ولهم بلا شك محاسن في حسن تعريف الناس بالمنهج الحق، وحسن يعني تحمل أذاهم بأسلوب التراحم في الدعوة إلى الله عز وجل حتى يبلغهم الحق. لكن كما ذكرنا نحن نذكر ما عندهم من الخير وما سبقوا به وما عندهم من الشر ليحذر ويتجنب. الموضوع مش حاجة أنه حيزعلوا ولا مش حيزعلوا، حيزعلوا بس هنعمل إيه؟ لابد أن نبين أن فعلا من أسس المنهج ده كان عنده من الانحرافات العقدية والتصوف البدعي ما عنده، وهذا لا يمنع عندهم ولا ينكر بدرجة من الدرجات إذا كان مؤسس الجماعة على ذلك. فهذا الأمر بلا شك فيه خلل وفيه نقص. لذلك نقول أنه يستفاد من المنهج الصحيح في الدعوة، أعني ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، بالاجتهاد في الإخلاص يعني أثر الإخلاص والقرب من الله وذكر الله سبحانه وتعالى في دعوة الناس يستفاد من ذلك، وينكر ما كان من منهج منحرف. بنقول يستفاد من ذلك بأن الناس تتعلم منهم كيفية الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن لابد وأن تكون موضوع الدعوة هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وليس جزءا منه وليس قضية دون قضايا. لابد من شمول في كل قضايا الدين وليس الاقتصار على جانب معين. أما البدع العملية فهي أهون لكنها بدع أيضا، الالتزام بيعني أوقات معينة وهيئة معينة في الدعوة والتزام الخروج وتسمية أو اعتقاد أن كل ما ورد في كتاب الله عز وجل في الخروج في سبيل الله هو الخروج الذي يعنونه وهو السفر إلى بلاد بعيدة للدعوة. نعم بلا شك هناك بلاد مطلوب أن يسافر إليها لانعدام الدعاة فيها، هذا كلام مطلوب، وكذلك محلتك مطلوب أن تدعو إلى الله عز وجل فيها. فالأمر ليس مقصودا لذاته، مسألة التحديد لأيام معينة إذا كانوا في جو سني وفي جو ملتزم بالسنة قالوا نحن نحدد والناس بالخيار، يمكن يعني أن يخرجوا 40 أو 30 أو أكثر أو أقل. وأما إذا كانوا فيما بعضهم فكأنها أمور مقدسة. وهذا أنا أعلم أحد الإخوة الأفاضل يعني وصل من رحلته في اليوم 39 فأبى أن يدخل بيته وبقي في المسجد حتى يكمل 40 ثم ذهب إلى أهله، مع أن السنة أن يبادر الإنسان إلى يعجل إلى أهله كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يكفيها أنها بقيت كل هذه المدة. فلماذا يلتزم هذا الالتزام إن لم يكن هذا الأمر كما ذكرنا يرونه الفضيلة وتخترع أو تذكر له الأحاديث الضعيفة في ذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله. خذوا بالكم في ناس من أهل السنة ضد منهج التبليغ، في ناس بتحاول تستفيد من أسلوبهم الطيب وعقيدتهم عقيدة السلف، وليس كل من انتمى إلى هذه الجماعة يكون صوفيا مثلا زي ما المؤسسين للجماعة كانوا صوفيا. لا ما يلزمش، هم عندهم المسألة دي اختيارية، يعني عندهم ماشي صوفي وماشي سني وماشي سلفي ما تفرقش القضية. فاللي هياخد بقى سلفي زي ما هو وبعدين كما ذكرت يستغل الدعوة الطريقة الحسنة في أن يدعو إلى القضايا التي يجب أن يدعو إليها شمول الدين، فنعم هذا كلام حسن. عشان كده قلنا أنه هو ينفعش ندعهم بالعموم أو نبدع بالعين، وعلى العموم يعني هما إذا كانوا في بيئة كما ذكرت سنية حصل لهم تأثر كبير بها. أقول قولي هذا، أستغفر الله.